بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أهل الثناء والمجد. صلى الله على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم القيامة، أما بعد، فهذا درسنا الأخير من دروس النحو العربي التي شرعنا فيها في شرح الآج الرومية، المتن المشهور المختصر للمبتدئين في دراسة النحو. كنا قد انتهى بنا المقام في الدرس الفائت عند الكلام عن علامات الخفض. قال المؤلف: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاث مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. هذا ما سنأتي عليه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله. نبدأ سريعا. تكلمنا في الدرس الماضي، ارتأينا أن نبدأ بالكلام عن الممنوع من الصرف لأنه هو المهم في باب الخفض. أما الكلام عن الياء والكسرة فهذا سهل يسير، سنمر عليه سريعا لأنه سبق تقديم له. قلنا أن الصرف المقصود به التنوين، المقصود به التنوين، وأن الاسم المصروف هو الاسم المنون، وهو الذي يسمى بالمتمكن الأمكن. أما الذي لا يصرف فيسمى الممنوع من الصرف، أو يسمى الاسم الذي لا ينصرف، أو بعض النحاة زي سيبويه يسميه الاسم الذي لا يجري، فيسمى المصروف الاسم الذي يجري، والذي لا يجري هو الذي لا يصرف، الذي لا ينصرف. وقلنا أن الاسم المصروف هو الاسم الذي يقبل التنوين، وأن الاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين. وكل ذلك الأصل فيه سماعي عند العرب، فالعرب كانوا ينطقون أسماء منونة، وكانوا ينطقون أسماء أخرى من غير تنوين. هذا الأصل. ثم اقتفى النحاة، رحمهم الله، خير الله شيخنا سعد الرفاعي، اقتفى النحاة رحمهم الله أسبابا يميزون بها الأسماء التي تمنع من الصرف والتي يجري فيها الصرف. قلنا في المرة السابقة أنه أسباب منع الصرف نوعان: النوع الأول أن يقوم بالاسم الممنوع من الصرف علتان يمنعانه من الصرف، علتان يعني سببان، خلاص، أن يقوم بالاسم علتان تمنعانه من الصرف. والسبب الثاني أن تقوم به علة تقوم مقام العلتين، يعني هناك علتان إذا قامت بالاسم يمنع من الصرف، وهناك علة قوية تقوم مقام العلتين. إذن العلتان لا تكفي واحدة في المنع من الصرف، بل يعني كل واحدة منهما ضعيفة في نفسها، فتتقوى العلتان معا ويمنعان الاسم من الصرف. وهناك علة، ثلاث علل على التحقيق، هي علل قوية تقوم مقام العلتين. حتى الآن واضح هذا التقسيم؟ لأنه يجب أن تخطط هذا الأمر في رأسك، في صورة كصورة استضافة المعركة. إذا قسمت هذا في رأسك يتضح ما يأتي ذكره بعد ذلك من المسائل. إذن العلل التي تمنع من الصرف تنقسم إلى قسمين: قسم تقوم علتان بالاسم تمنعه من الصرف، ماشي؟ القسم الآخر علة تقوم مقام العلتين، فهي من القوة بمكان بحيث تقوم مقام العلتين وتمنع الاسم من الصرفية. الذي لا يفهم هذا الكلام يكتب ثلاثة، لأننا إذا مضينا في هذا الأمر خلاص يعني، ماشي؟ اللي مش فاهم يكتب ثلاثة بمنتهى الأمانة يعني، خلاص؟ طيب كده يبقى الإخوة فاهمين. نبدأ بالقسم الأول وهو العلتان أي السببان. خلاص، حي الله شيخنا الحبيب أبا نور شقة الأنوار. نبدأ بالقسم الأول وهو ما قام فيه بالاسم علتان. نقول هاتان العلتان منهم علة ثابتة والأخرى متغيرة. العلة الثابتة إما تكون العلمية، يعني الاسم العلم، الاسم العلم الذي هو خاص بذات معينة كزيد وعمرو وكذا، الثابتة إما تكون العلمية أو الوصفية. يعني إما إن العلة الأولى تكون علم أو تكون صفة، صفة زي جريء وشجاع وجعان، هذه أعلام أم أوصاف؟ فلان شجاع، زيد كريم، فاطمة جميلة، الشمس مشرقة، دي أسماء ولا أوصاف؟ أوصاف. يبقى احنا الآن في القسم الأول اللي هو تقوم فيه علتان تمنعان من الصرف، عندنا علة هتبقى ثابتة والعلة الثانية متغيرة. فمثلا هنقول العالمية والعجمة، خدناها المرة اللي فاتت صح، زي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وتدرس، خلاص، وأنو شروان وإلى آخره، خلاص. إذا ما هي العلة الأولى؟ العالمية. وما هي العلة الثانية؟ العجمة يعني الأجنبية، خلاص. وقررنا أن كل علم أجنبي يمنع من الصرف ما لم يكن ثلاثيا معتل الوسط. ثلاثيا يعني ثلاث حروف، ومعتل الوسط يعني وسطه حرف من حروف العلة التي هي الألف أو الواو أو الياء، مثل نوح ولوط، هذا وسطه ألف، ومثل سام فهذا وسطه ألف، ونوح وسطه واو، وشيس وسطه ياء. واتفق قال العلامة ابن جني في الخصائص، قال اتفقوا أن كل أسماء الأنبياء أعجمية إلا شعيبا وصالحا، وأن كلها ممتنعة من الصرف إلا شيسا ولوطا ونوحا، وأن أسماء الملائكة كلها أعجمية ممنوعة من الصرف إلا أربعة: منكر ونكير ورضوان ومالك، وأنها كلها ممنوعة من الصرف إلا هذه الأربعة، إلا رضوان فممنوع من الصرف للوصفية والزيادة. هذا يأتي الكلام عليه، للعالمية والزيادة. إذن كل أسماء الملائكة ما عدا هؤلاء الأربعة، وكل أسماء الأنبياء أعجمية ممنوعة من الصرف إلا شعيب وصالح ومحمد طبعا عليه الصلاة والسلام، وأسماء منكر ونكير و مالك، ورضوان إن صح أنه اسم ملك خازن الجنة، خلاص. طيب، وقلنا أن نوح ولوط يصرفان، مع رغم أنها أسماء وأعلام أجنبية، إلا أن النحاء استثنوا العالم الأجنبي الثلاثي معتل الوسط. واضح؟ بعد الدرس يا أخي، بعد الدرس يا أخي الحبيب، خلاص واضح؟ خلاص يا أخي، خلاص يا إخوة، حتى الآن واضح؟ إذن الأول مما تقوم به علتان، العالمية والعزمة، خلاص؟ ها، اللي مش فاهم يكتب ثلاثة، واللي فاهم يكتب واحد، عشان ندخل في اللي بعد. طيب، قلنا إنه العالمية أو الوصفية دي علة ثابتة من العلتين، يبقى خلينا في العالمية. نكتب كده واحد العالمية والعجمة، عشان هنعدهم في الاخر نقول لكم كم حالة، كم سبب يمنع من الصرف، خلاص. مثل الأجرومية يا اخي، خلاص. يبقى الاول العالمية والعجمة، ماشي. اثنين، العالمية والتركيب المزجي، العالمية والتركيب المزجي، المزجي، المزجي يعني، خلاص. العالمية هو التركيب المزجي. ايه حكاية التركيب المزجي ده؟ خلاص، التركيب يقصد به حصول نسبة واتصال بين اسمين او اسم وفعل، خلاص. هذا التركيب له ثلاثة أقسام عند النحاة بمنتهى الاختصار. إما أن يكون التركيب إضافيا، يعني يتكون من مضاف ومضاف إليه، كعبد الله وكتاب الطالب، خلاص، وماء السماء، هذا يسمى تركيبا إضافيا. أو أن يكون التركيب إسناديا، إسناديا. التركيب الإسنادي هو ما يتكون من معمول وعامل، مثل جاد الحق، الشيخ جاد الحق، هذا مفعول، فعل وفاعل، جاد الحق، أي أن الله تعالى جاد وتكرم بهذا الولد، جاد الحق، خلاص. وتأبط شرا، عارفين تأبط شرا؟ الشاعر المشهور الجاهلي، تأبط شرا يعني خد الشر اللي هو يقصدون به السيف، خد السيف حطه تحت بطه ومشي، فسمي تأبط شرا، ماشي. وزي قلنا تأبط شرا وجاد الحق وما أشبه ذلك، هذا يسمى إسنادا، تركيبا إسناديا، خلاص. القسم الثالث هو ما يسمى بالتركيب المزجي. ما معنى التركيب المزجي؟ المزج يقصد به في لغة الخلط، خلاص، يقال امتزج الشيئان اي اختلطا، خلاص. فالتركيب المزجي هو التركيب الذي يجعل فيه الاسمان بمنزلة الاسم الواحد. ازاي ده؟ مثلا لما نقول عن بعلبك مثلا، خلاص، و معدي كرب، معدي كرب، خلاص. بعلبك موضع بالشام مشهور، خلاص. و معدي كرب رجل جاهلي مشهور، إليه تنسب طوائف عظيمة من العرب، بطن كبير من بطون العرب، معدي كرب، يكتب هكذا معدي كرب، على أصح ما عليه المحققون يكتب هكذا مع الكلب خلاص، وكثير من المحدثين يكتبونه هكذا كارب. نعم كما أنا نطقتها، ما عدي كارب فتح ثم كسر، ما عدي كارب خلاص. المسجد كما قلت يقصد به أن تجعل الكلمتين بمثابة الكلمة الواحدة، يعني جبنا الكلمتين ومزجناهم بقت كلمة واحدة. واضح؟ فالنحاة قالوا ان العالمية اذا اجتمعت مع التركيب المزجي، هذا هو القسم الثالث من التركيب كما قلنا، يمنع الاسم من الصرف حينئذ، يمنع الاسم من الصرف حينئذ خلاص. مثل لو قلنا مثلا مررت بمعدي كرب، هذا خطأ. قال معدي كرب خطأ، بل تقول قال معدي كرب خلاص من غير تنوين، وتقول مررت بمعدي كربا، لأن الممنوع من الصرف كما سيأتيكم يجر بالفتحة، يجر بالفتحة كربا بمعدي كربا خلاص. هذا النوع، هذا الثاني ليس الثالث. العالمية قلنا العالمية والعجمة، الثاني العالمية والتركيب المسجي ماشي. خلاص الهشام يكتب ثلاثة قبل أن ندخل إلى ما بعد. قلنا التركيب المزجي هو التركيب الذي أصله يتكون من كلمتين ثم ركبتا، يعني هاتان الكلمتان ركبتا بحيث صارتا بمنزلة الاسم الواحد. لما نقول مثلا عبد الله، هذا تركيب، هذا مركب إضافي، لكن ينماز فيه كل اسم عن الآخر. عبد والله جاد الحق خلاص، هذا مميز، كل قسم من الإضافة مميز عن صاحبه. لكن لما تقول معدي كرب، هذا حصل مزج وصارت الكلمتان بمنزلة الاسم الواحد. جيد، هذا يسمى تركيبا مزجيا. واضح كده؟ واضح؟ طيب لا، هذا غير موجود بالمتن. لا مش موجود بالمتن طبعا. خلاص الثالث العالمية والعدل. العالمية والعدل، يبقى احنا ايه اللي ثابت معانا كده؟ العلة اللي ثابت معانا ايه؟ العالمية. والعلة الاخرى بتتغير عليها، احنا قلنا العالمية والعجمة والعالمية والتركيب المزجي والعالمية والعدل. العدل طبعا هو ضد الجور، هذا لغة. العالمية هو العدل. العدل اصطلاح صرفي لكنه زائع في كتب النحاة. العدل هو تحول الاسم عن صيغته، من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى مع اتحاد المعنى. هذا تعريف العدل، تحول الاسم كأنه عدل به عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى مع اتحاده في المعنى. خلاص، مثل قولنا عمر، هذا مثال زائع في كتب النحاة. قالوا ان عمر هذا اسم معدول به عن اسم الفاعل، اصله عامر وعدل به من عامر إلى عمر. قالوا أن كل فعل بضم ثم فتح في اللغة فهو معدول به عن فاعل، فقالوا كعمر وزحل وزفر، قالوا أصلها عامر وزاحل وزافر فأصبحت عمر وزحل وزفر، فقالوا كل فعل فهو اسم معدول، معدول يعني عدل به عن اسم الفاعل وصار فعل للتخفيف. ماشي، واضح؟ إذن كل فعل إن كان علما كزفر الحنفي المشهور أحد أصحاب الثلاثة، إن كان علما وهو على وزن فعل فإنه يمنع من الصرف للعلمية والعدل، للعلمية والعدل. واضح؟ هذا القسم الثالث، العلمية والعدل. واضح؟ اللي مش فاهم يكتب ثلاثة. يبقى تقول مررت بعمر ولا مررت بعمرة؟ يعني تجر بالكسرة أم بالفتحة؟ بالفتحة، يعني تقول عبد الله بن عمر ولا ابن عمر ولا ابن عمري؟ تقول ابن عمر. خلاص، تقول قال عمر رضي الله عنه أن تقول قال عمر رضي الله عنه؟ لا تصرفه، قل قال عمر رضي الله عنه. خلاص، تمام. احنا في باب المخفوضات يا اخي، علامات الخفض، عفوا، باب علامات الخفض، وبالتالي بنتكلم عن نوع من الصرف. هل الجر يقتضي التنوين؟ يعني ايه الجر يقتضي التنوين؟ احنا بندرس النوع من الصرف لا لشيء الا لانه يجر بالفتحة، فلما كان الكلام على علامات الجر ومنها الفتحة ولا يجر بالفتحة في العربية إلا الممنوع من الصرف، فنسب الكلام على الممنوع من الصرف، لكن كل هذا الكلام من أجل علامة الخفض إنه يجر بالفتحة. لكن مثلا عشان ما حد يفهم إنه بيجر بالفتحة، إنه يقول مثلا سلمت على عمرا، يبقى صحيح أفلت من واحدة لكنه وقع في جريمة أخرى، إنه صحيح نصبه بالفتحة لكن نونه، لا هو ممنوع من الصرف، لا ينون. خلاص، هو ممنوع من الصرف، لا ينون ويجر بالفتحة، هي دي كل قضيته في اللغة. خلاص، قال عمر سمعت عمر مررت بعمر. خلاص، لكن لو كان الاسم عربي زيد قال زيد ورأيت زيدا وسلمت على زيد، يجر بالكسرة وينون. الرابع، العلمية وزيادة الألف والنون. العلمية وزيادة الألف والنون، العلمية يعني الاسم كما قلنا، الألف والنون، كعثمان وسلمان وسليمان وعدنان، كل هذه أعلام، ووهدان والعياذ بالله، كل هذه علامات، كل هذه الأعلام مهدية. كروان إن كان علما، يعني لو واحد اسمه كروان، الحج كروان، ده يبقى اسمه، لكن إن كان وصفا برضو يتمنع من الصرف، لكن لأجل الوصفية وزيادة الألف والنون، كرجل جعان وعطشان وغضبان، سيأتي كلام عليه بعد قليل. كان أنتم لا حصل لكم خلط، لا غضبان مش علم، أنا بكلمتي في الأعلام. سيأتي كلام على الوصفية. خلينا نأتي في الأعلام كعثمان وعدنان وسمعان. ما الآن خلاص. إذن تقول قال عثمان خطأ، قال عثمان ماشي. واضح. تقول هذا عفوا سمعت عثمانا، لا سمعت عثمانا بالفتحة، محل الشاهد بقى سلمت على عثمان او على عثماني، لا سلمت على عثمانا، عن عثمان بن عفان ولا ابن عفانا. عن عثمان ابن عفانا. ممتاز خلاص. انه برضو تقول لي يقولك ايه السبب بمزاجك، لا تقول لي العالمية وزيادة الالف والنون. رمان، لا رمان مصروف مش نوع من الصرف. هذا رمان واكلت رمانا وامسكت بالرمان، مش نوع من الصرف لانه لا علم ولا وصف. بص ماشي. هو الا لو سمي به واحد، يعني لو واحد اسمه رمان يمنع من الصرف العالميه، لكن هو مش علم ولا هو وصف لانه لا يوصف به، لا يقال هذا رجل رمان زي راجل عسل كده او راجل موز، يعني لا يوصف به اصلا. لكن لو سمي به يمنع حينئذ. خلاص. اي اسم يسمى حتى لو لم يكن اسما سمي به انسان وكان داخل معانا في عله من عله المنع من الصرف يصرف حينئذ. خلاص. ده العلمية وزاد الألف والنون. اللي بعده العلمية والتأنيث. العلمية والتأنيث. يعني كل علم مؤنث. خلاص. إن كان عجميا ومزيدا بألف ونون نذكر السببين. أنا لا أدري أن هناك علم أعجمي مزيد ألف ونون ذكره النحاة، لكن لو كان كذلك يذكر العجمية. الأعجمية إيه العجمية دي؟ الأعجمية فقط، لأن يعني العالم مزيد بألف ونون هو العالم العربي. لكن واحد اسمه أنطوان مثلا، خلاص، او نحو ذلك، يقال فقط لا سمعان عربي، لا سمعان علم عربي ليس عجميا سمعان. خلاص. لكن مثلا لو زي انطوان مثلا او ليليان او نحو ذلك فيقال للعجمة للاعجمية، لا يقال للزيادة، يعني زيادة الف والنون في الغالب هي بناء عربي ووزن عربي، فعلان وفعلان دي من وزن عربي اصلا. فان سمعت في اللغات الاجنبيه تبقى العله الاصليه لا الفرعيه انه علم اعجمي، هذا الاصل. خلاص. وقضيه هل تجتمع في الاسم اكثر من علتين دي قضيه خلافيه طويله الزيول بين النحاة. الاخوه اللي لهم في هذا الامر يراجعون حاشية ياسين على حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الألفية، يجدون الخلاف المحتدم بين النحويين هل يجتمع في الاسم أكثر من علتين، ولو اجتمعوا في الصورة هل يصار إلى علتين ويطرح الباقي أم ماذا يقال. خلاص ماشي. خلاص. حاشية ياسين المشهورة، حاشية ياسين الحمصي، خلاص، على حاشية الخضري، حاشية على حاشية، على حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الألفية. خلاص. طيب انه هل يجتمع ممكن اسم زي عمران مثلا، قالوا عمران ده ألف، ده ممكن يقال ان هو علم ومعدول وفيه زائد ألف ونون، خلاص لأنه أصله عمر. عمران مش عمران، في عمران بالضم برضه، حي ابن البلد الحبيب. فعلى كل حال مسألة خلافية بين النحويين، ليس هذا محل، ليس هذا محل تقفيرها، خلاص. لن أقول بأنه يجوز، لكن جمهور النحاة قالوا لا يجوز، لكن أنا بقلد العلامة عباس حسن في النحو الوفي وقال يجوز. العامية والتأنيث، كل عالم مؤنث يمنع من الصرف، وده من الاضطهاد اللغوي للإناث برضه زي ما قلنا قبل كده في هذا ايضا. قالوا كل علم مؤنث يمنع من الصرف. تقول قالت فاطمة وعائشة وخديجة وزينب، خلاص، وهاجر، خلاص. لا تقول قالت فاطمة وعائشة، خلاص. طيب مررت بفاطمة، هيا الله عمنا وشيخنا عمار، نعم خلاص. مررت بفاطمة، صح، مررت بفاطمة. ويروى عن عائشة، يروى عن عائشة ومررت بفاطمة. سبحان الله، ليه ده؟ مش معنى تقوم قايل لي، تقول لي العالمية والتأنيث او لانه علم مؤنث، خلاص اي علم مؤنث تقابله في حياتك، واعلم ان العالم المؤنث ليس مقصودا به مجرورة بالفتحة، مش مكسورة، كسر مش اعرابي، كسر علامة، انه ليس مقصودا به العالم المختوم بتاء التأنيث او هاء التأنيث زي ما يسميها سيبويه، لا، المقصود كل علم دل على انثى او كان مختوما بعلامة التأنيث. ما تسبقوش الاحداث، خلاص. لا، هند ودعد ياتي الكلام عليها. صبرا صبرا، حتى حمزه. اذا قولنا كل عالم مؤنث يشمل المؤنث لفظا ومعنى. المؤنث لفظا كطلحه وحمزه وعبيده، كل هذه الاعلام وإن كانت في الحقيقة أعلام لذكور إلا أنها مؤنثة لفظا، لأنها مختومة بعلامة من علامات التأنيث، ألا وهي التاء، تاء التأنيث أو هاء التأنيث. فإذا تقول قال حمزة ولا قال حمزة، وسلمت على حمزة ولا سلمت على حمزة، على حمزة وقال حمزة. ليه؟ تقول لي العلمية والتأنيث، تقول لي بس ده مذكر، ده سيد الرجالة، اقول لك مش مشكلة، لكنه علم مؤنث تأنيث لفظي مش تأنيث حقيقي، ما تزعلش، بس هو مؤنث لفظا. صحيح بتقول هذا ما تقولش هذه، لكنه مختوم بعلامة علامة التأنيث. واي علم مؤنث سواء لفظا او حقيقة يمنع من الصرف، لا يجري فيه الصرف، ما يجريش، خلاص. طيب دوت المؤنث دوت اللفظي. طب والمؤنث الحقيقي؟ المؤنث الحقيقي ما دل على انثى سواء بعلامه او من غير علامه، زي فاطمه وعائشه وخديجه، كل ده مختوم بتاء. وايه اللي من غير علامه؟ زي هاجر وحنان، زي اللي كتبوا، خلاص. طيب ايه هي علامات التانيث؟ ثلاثه ما لهمش رابع، التاء والف التانيث الممدوده والف التأنيث المقصورة. ايه دول؟ ياتي كلام عليهم الان في الدرس ان شاء الله، خلاص. طيب اذا العلم المؤنث يمنع من الصرف سواء كان التأنيث حقيقي كفاطمة وهاجر واحد بتاع واحد من غير تاء. الامثلة مهمة جدا، الامثلة جزء من التعريف، يسموه الحد بالمثال على قول بعض المناطق، أو كان حتى مؤنث لفظي كعبيدة كعبيدة وحمزة. طيب، إلا أن هناك استثناء كما قلنا في الأعلام الأعجمية، استثنى النحاة العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط. يبقى عندنا هناك العلم الثلاثي معتل الوسط، ده في العلم الأعجمي، وهنا العلم علم المؤنث الثلاثي أيضا من ثلاثة حروف ساكن الوسط، هذا يجوز صرفه ومنعه، وصرفه أفصح، كهند ودعت. خلاص، تقول قالت هند أو قالت هند، وسمعت دعدا أو سمعت دعدا، ومررت بهند أو مررت بهندا، كلاهما مسموع عند العرب له شواهده في ذكرها النحاة، لكن الأفصح صرفه أنه يصرف، ده الأفصح، لكن يجوز فيه الوجهان. خلاص كده، يجوز منعهما ويجوز صرفهما. واضح؟ تمام؟ وإياكم. خلاص واضح؟ طيب، آخر شيء في العلمية، العلمية ووزن الفعل. العلمية ووزن الفعل، هناك بعض الأفعال، عفوا، هناك بعض الأعلام منقولة عن أفعال. تعلمون أو قد لا تعلمون أن الأعلام في اللغة تنقسم إلى أقسام شتى باعتبارات مختلفة. من ضمن التقسيمات أنهم يقسمون الأعلام إلى أعلام مرتجلة وأعلام منقولة. هناك علم مرتجل وعلم منقول. العلم المرتجل هو الذي ليس له في أوزان العربي مثال من المشتقات، يعني هو علم منذ عرف لم يستعمل إلا في العلمية. خلاص، زي سعاد مثلا، وزن فعال ده لم يستعمل عند العرب إلا زي سعاد وبعاث ونحو ذلك، لم يستعمل انهم يصفون، يقولون هذا رجل سعاد او هذه امرأة سعاد، او هو علم منذ وضع وهو علم، يعني لم يعرف قبل التسمية به، لم يعرف له استعمال اخر، هو علم. خلاص، لكن اسم مثلا زي عمر، عمر ده علم مرتجل ولا منقول؟ بيعتبر ان هو معدول. خلينا في اصله، عامل، عامل دوت علم منقول ولا مرتجل؟ علم منقول، انه اصلا مستعامل ديت مشتق من المشتقات العربية المشهورة جدا، فاعل، اسم فاعل. مش هتخش بقى تقول له بيتكم عامر، دايما عامر، عامر ده اسم؟ لا، صفة اهو. اذا استعمل من قبل ان يكون اسما، استعمل ونقل عن باب الوصفية، لان اسماء الفاعل اوصاف مش أعلام، نقل إلى باب العلمية. فاطمة منقول ولا مرتجل؟ منقول. فاطمة اسم فاعل من الفعل فطمة، إذا فطمت الرضيع فهي فاطمة، وعائشة من عاشة فهو عائش وعائشة إلى آخره. طب زيد منقول ولا مرتجل؟ زيد، لا، مرتجل مش منقول. منقول ده مش منقول، لا، مرتجل، لا، مش من يزيد، يزيد ولا منقول، لكن زيد. عايز اوضح حاجه، بعض الدارسين حتى بعض المختصين والله من الدكاتره يفهمون ان معنى المرتجل والمنقول ان المرتجل هو ما لا معنى له يفهم، وانه لو الاسم له معنى يبقى منقول. هذا كلام فارغ، خلاص لإطباق النحاة أن زيدا وسعادا، أن زيدا وسعادا أعلام مرتجلة، رغم أن معناها واضح يعني زيد من الزيادة والنماء وسعاد من السعادة، هذا لا إشكال فيه. لا، القصد أن المنقول هو العلم الذي استعمل في غير العلمية ثم نقل إلى العلمية، كان بيستعمل كوصف ثم نقل إلى العلمية، وأن العلم الذي يسمى مرتجلا هو العلم الذي لم يوضع إلا للعلمية، يعني هو علم في الوضع العربي مذ وضع وهو علم، ده الفرق. يعني طب ما هو سعاد، ما هو المعنى واضح بس لا يوصف به، هو علم لا يستعمل في غير العلمية، لكن لو اسمها سعيدة يبقى منقول مش مرتجل، لأن سعيدة ده وصف يستعمل في العالمية وغير العالمية، واضح؟ ماشي. ليه انا قلت المقدمة الطلالية ديت في انواع الاعلام؟ لان احنا عندنا هنا العالمية وزن الفعل، يبقى زي ما في اعلام زي ما انا مثلت كده مشتقة من اسماء فاعل او من اسماء مفعول، زي محمود، ده محمود ده عالم منقول من اسم مفعول خلاص، وكريم من صيغة مبالغة. هناك أعلام مشتقة أو أعلام منقولة من الأفعال، يعني أصلها أفعال، زي أحمد، أحمد ده فعل مضارع، أحمدوا، أحمد الله خلاص، مش يقول لك قال محمد هو ابن مالكي أحمد الله ربي خير مالكي، مش أول بيت في الألفية ده، أحمد أو ذر أحمد الله، فعل ومفعول، فعل وفاعل ومفعول خلاص. ماشي يا جماعة، فده أصله فعل تمام، وزي يزيد فعل مضارع، وتغلب قبيلة تغلب، تغلب يعني ايه؟ يعني تنتصر، فعل، وزي يشكر بنو يشكر، عارفين يشكر؟ عارفين الحارث ابن حلذة اليشكري من بني يشكر، واحد من المعلقين السبع خلاص، وهكذا، واحمد ويزيد ويشكر وتغلب وتأمر الى اخره خلاص. اذا كل هذه الاعلام اللي هي اسماء كلها ممنوعه من الصرف، تقول قال احمد. عشان كده تقول مثلا وهذا نص عليه اصحاب احمد خلاص، ماشي، لانه ممنوع من الصرف، وان كان قال احمد يكثر جدا صرفه في الشعر، لكن كلها يعني ايه لإقامة الوزن يعني، لكن هو ممنوع من الصرف خلاص. واضح؟ واضح؟ الهشام يكتب ثلاثة. طيب دول كده العلل التي أحدها العالمية والأخرى هي العجمة والتركيب المزجي والعدل والتأنيث وزيادة الألف والنون ووزن الفعل. دول كام؟ دول ست، زيهم مع الوصفية، يبقى احنا كده خلصنا اللي مع العلمية. اذا هذه هي العلل التي اذا قامت علتان منهما كسن منعته من الصرف، منهما العلمية والعجمة، عفوا العلمية والوصفية، وتقوم بهما بقية العلل الأخرى متغيرة. العالمية، طيب ما معنى الوصفية؟ الوصفية عند النحاة هي كون الاسم دالا على معنى في ذات مبهمة، ده تعريفه كده، ده تعريف الصبان للمهتمين يعني. بعض الأسماء أصلا أفعال، صدق ولا تصدق، بعض الأسماء في الأصل أفعال، زي أحمد، أحمد ده أليس فعلا؟ أليس فعلا؟ لا قول بلى. نعم يبقى مش فعل. أقول لك أليس فعلا، قول لي بلى فعل. أقول حرف أحرف أنيت حاجة زي الفل، تقول أحمد ويحمد وتحمد ونحمد، يتصرف مضارع أهو خلاص ماشي. يعيش شرح المفصل لابن يعيش النحوي، ناس بتحبه جدا، لازم ينور اي رسالة. خلاص مين ابن يعيش ده؟ واحد نحوي. يعيش ده مش فعل، يعيش ويموت وبتاع، بس هو اسم ابوه يعيش. خلاص اسمه دوت موافق لوزن الفعل اللي هو يعيش، فاحنا بنقول اي علم يوافق وزن الفعل ماضي مضارع ما يجيش على الامر خلاص فانه يمنع من الصرف، كاحمد ويشكر. مش يشكر ده فعل، لكن في قبيله بنو يشكر، يمنع من الصرف حينئذ. واضح؟ لو مش مفهوم أمة الرحمن اكتبي ثلاثة، ممكن أقول بطريقة أخرى مش مشكلة يعني. مش مفهوم لسه صح؟ في صوت؟ طيب لسه في مشكلة؟ طيب لسه في مشكلة. اسمه محمود، جيد؟ واحد اسمه محمود. طيب محمود ده اسم ولا فعل؟ طارق ده غلط طبعا. هي مشكلة في الصوت مش في الكلام. فجوز في صوت عند الاخت عشان هي فيها مشكلة تسمعها من التسجيل، لو مشكلة في الصوت. طاري على وزن فاعل، هتقول يكون على وزن فعل. طاري ده فعل؟ طيب بنقول ماشي لو اسمه طرق ماشي، لو اسمه يطرق ماشي، لكن الطارق دوت اسم، اسم فاعل، اسم فاعل خلاص هي مش فعل. هنقول يكون على وزن فعل، ده اسم فاعل. بنقول الاخت سامعة دلوقتي؟ طيب بنقول لو ان الاسم العلم اتى على وزن فعل يمنع من الصرف. ازاي الكلام ده؟ اقول المثال التاريخي ثاني بتاع ابن يعيش. يعيش ده فعل مضارع صح ولا لا؟ يعيش فعل مضارع. طيب لو واحد سمي يعيش اسمه يعيش خلاص، ده يبقى اسمه على وزن الفعل ولا لا؟ لما يبقى اسمه على وزن الفعل بهذه الطريقة يبقى ممنوع من الصرف. ما تقولش قال يعيش، لا قول قال يعيش وسمعت يعيش ومررت بيعيش. في واحد مشهور جدا اسمه ابن يعيش، له شرح مفصل في النحو للزمخشري. ما تقولش قال ابن يعيش، لا قول ونص عليه ابن يعيش في شرح المفصل، نص عليه ابن يعيش في شرح المفصل. او يحيى تمام، بس عايز اسم يكون الاعراب فيه ظاهر مش مقدر. واضح؟ لما اقول مررت بيحيى هتقول اسم مجرور بالفتحة المقدرة خلاص. الاخت امة الرحمن واضح؟ أليس فيه إشكال؟ تمام. يبقى احنا كده قلنا العالمية خلاص. ندخل الوصية نشوف ايه اللي يصلح من تلك العلل مع الوصف. خلاص. دقيقة. طيب في صوت الآن؟ طيب الوصفية قلنا تعريف الأول، الوصفية هي كون الاسم دالا على معنى في ذات مبهمة. خلاص. يعني مثلا رجل، رجل ده ذات وذات مبهمة. خلاص. مبهمة يعني لا يعرف حالها. ماله زي ده؟ ثم قال لي مجتهد. يبقى الاسم اللي هو مجتهد ده دل على معنى في ذات مبهمة، لولاه لبقيت على إبهامها. لولاه لبقيت على إبهامها. إذا عرف العلامة الصبان في حاشيته على الأشموني على الألفي إن الوصفية هي كون الاسم دالا على معنى في ذات مبهمة، بمعنى آخر إن الوصف هو الاسم الدال على معنى في ذات مبهمة. خلاص. اللي مش فاهم التعريف يكتب ثلاثة. اللي فاهمه يكتب واحد. طيب طيب الوصف واسم بيزيل الإبهام، أي وصف عن شيء كان مبهما. لما أقول السماء، السماء، هل أنت فهمت معنى؟ ولا في إبهام؟ ما لها السماء؟ مبهم يعني مجهول. نعم مجهول الحال. لما أقول لك السماء صافية، الوصف ده عمل ايه؟ دل على معنى في الذات المبهمة، فجلى الابهام ده. الوصفية دي مش اعراب، عشان يقول لي بس خلي بالك يا شيخ اصل صافية خبر. اقول لك انا عارف ان هو خبر، يعني ما تحسبش ان هو خبر، انا فاهم، لكنه وصف من حيث المعنى هو افاد معنى الوصفية، لان اصلا الخبر سمي خبرا لانه به تتم الفائدة، بيعرفوه ان هو ايه، اسم عمدة مرفوع يتم به معنى المبتدأ. خلاص. فهو بيتم به المعنى، هو وصف. ماشي. زيد ماله جوعان. خلاص عرفنا. اذا هو اسم دل على معنى في ذات مبهمة. الذات اللي هي مين؟ زيد. مبهمة لما دخل عليها دل على معنى، ازال الابهام، الابهام والسببة وكله. خلاص واضح كده. اللي الشام يكتب ثلاثة. اللي هشام يرسم ولا انه يكتب ثلاثة. مين مش فاهم تاني؟ لا لا لا، الا سمريان. لازم سمريان يفهم، توضيح اكتر، العملية معقدة. طيب ايه ده، ايه ده كله ثلاثة كده؟ ما شاء الله ما شاء الله. يقول لك المرقش الأكبر، يقول لك تكاثرت الظباء على حراش فما يدري حراش ما يصيد. بص ايه فائدة الوصف في اللغة؟ الوصف بيزيل الغموض عن الشيء، صح ولا لا؟ لما اقول لك هذا كوب، ما هو الكوب ده؟ لما اقول لك هذا كوب فارغ، يبقى عرفت ان هو فارغ. هذا كوب مليء او ملآن او ممتلئ زي ما ريحك. كويس. ايه اللي حصل لك انت؟ هناك ابهام انكشف عن المعنى، زال عن المعنى، صحيح ولا مو صحيح؟ معنى التنوين دلوقتي انا بشرح معنى الوصفية فقط، هو كل عالم يمنع من الصرف ولا العالم اللي معاه عيلة معينة؟ كذلك مش كل وصف نوع من الصرف، انا اقول لك عيلة معينة اذا اجتمعت مع الوصفية يمنع الوصف من الصرف. هو انا قلت ان كل عالم يمنع من الصرف ولا العالم مع بعض العلل زي العجمة والتأنيس والكلام ده كله؟ يقول قال محمد مش عالم ده ومصروف لان معهوش عيلة تمنعه من الصرف. كذلك الوصف مع بعض العلل، الذي بنشرح معنى الوصف، ايه هو الوصف؟ خلاص، سواء ممنوع من الصرف او مش ممنوع من الصرف، احنا بنتكلم عن معنى الوصف اصلا. ليه اسمه وصف؟ لانه اسم بيدل على معنى، المعنى دوت يزيل الابهام عن ذات معينة، اي ذات. خلاص، زي ده واضح كده؟ بس خلاص، ده اللي انا عايزه. هذا خلاص هنتكلم دلوقتي عن بعض العلل اذا اجتمعت مع هذا الوصف اللي هو مش علم يعني تمنعه من الصرف. بس خلاص، اول شيء حجم الشأن كده لسه، فانتوا كده مفيش اشكال، انا بتكلمش عن النوع من الصرف دلوقتي خالص، انا بتكلم على معنى الوصفيه. هتقول علل تمنع الاوصاف من الصرف، لو مش موجوده العلل تبقى مصروفه عادي. حيا الله مولانا جاويش، كيف انت يا شيخ؟ قال ما قالش، ده مش من المكة. اذا الشيخ جاويش انا بشوفه والله عقلي بيروح. طيب الشيخ جاويش معانا فتيحي كلها. اول حاجة الوصفية وزياده الالف والنون، لا فيك يا شيخ طبعا، الوصفيه وزياده الالف والنون واحد، الوصفيه وزياده الالف والنون. هناك كان العالميه وزياده الالف والنون، زي ايه؟ هذا رجل سكران وعطشان وجوعان وغضبان. خلاص، ما تقولش هذا رجل غضبان وسكران وجوعان، لا جوعان، مررت بجوعان، لا مررت بجوعان وكروان. لو كروان في حالة الوصف يبقى ممنوع من الصرف، عشان كده قلت لكم اصبروا. خلاص، لو كان اسم زي كروان لاعب الكرة القديم في مش فاكر فين، في اسكندرية، ده يبقى ممنوع من الصرف. ليه؟ تقولي العالمية وزيادة الألف والنون. لكن لو قلت لك هذا رجل صوته ككروان كتروانا، ليه؟ للوصفية والزيادة. طيب لا، مش في جميع الاحوال، لما اقول زاد الالف والنون، لما اقول مر كروان جميل تمنعه من الصرف ليه؟ تحرمه من الصرف ليه هنا؟ كروان جميل لا هو علم ولا هو وصف، تنبهوا يعني، يبقى ممنوع من الصرف مش في كل احواله، لو كان وصف او علم بس. خلاص، لما اتكلم عن الكروان الطائر، كروان جميل، ليه امنعه من الصرف ليه؟ لا هو علم ولا هو وصف. خلاص، ان كان علما يمنع للعلميه والزياده، ان كان وصفا يمنع للوصفية والزيادة. خلاص ده العلمية وزيادة الألف والنون. تاني حاجة العلمية والتأنيث. العلمية والتأنيث خلاص. لما تقول مثلا هذه امرأة فاطمة صحيح ام خطأ؟ الوصفية نعم، الوصفية والتأنيث. لا زلة اللسان. فاطمة، لا فاطمة بالميم علم مؤنث. ها فيش اجابات اخرى؟ صمدان فقط. ما معناها لما نقول هذه امرأة فاطمة؟ فاطمة لولدها، هل هذا صحيح ام لا؟ وصف، هل يمنع من الصرف ام لا؟ لا نعم اختلفوا. لا لا لا لماذا لا تمنع؟ طيب تذكروا هذه سأذكرها بعد دقائق. خلاص طالما انتم ذهنكم تحرك. خلاص حيبين الفرق حيبان لما هتكلم على علامات التأنيث. خلاص انا ذكرت منها التاء فقط. المهم اذا احنا ذكرنا الان الوصفية وزيادة الالف والنون. الوصفية والعدل. العدل تقدم الكلام عليه. اذا كان الوصف باسم معدول، باسم معدول يمنع من الصرف مسجلنا. كقولك مررت بأخرى. أخر جمع أخرى. أخرى أخر عفوا جمع أخرى المؤنثة. خلاص معايا؟ هذا الاسم أخر معدول. ليه معدول؟ ريت حد يقول لي العلة اللي أنا ذكرتها منذ قليل في القاعدة في الأسماء المعدولة كلها التي عدل بها عن أصل وزنها. أنا في إجابة صحيحة واحدة على التكست لأنها على وزن فعل يا إخوة، على وزن فعل. خلاص مش قلنا عمر وزحل وزفر وهبل، مش كده على وزن فعل؟ أخر ده على وزن إيه؟ لا صحصحوا، مش على وزن فعل. خلاص دي قاعدة، سواء كان عالم أو وصف على وزن فعل يبقى معدول. يبقى العلة إما العالمية والعدل أو الوصفية والعدل. والعدل أساس الملك زي ما أنتوا عارفين. خلاص صحيحة وأنا أعترض. أصل ممكن ممكن لو واحد ما أجابش زي إجابة أختنا أم أيمن كده وقال أصل أصلها مش عارف إيه، افرض واحد ما عرفش أصلها، فأنا بديك قاعدة سواء عرفت الأصل أو ما عرفتلهاش أصل هو يبقى على وزن فعل. خلاص فالتقعيد ضروري. ماشي ماشي. مررت بآخرى بأخرى عفوا، هتقول ايه؟ يعني ايه اين الوصفية؟ اخر دوت اسم ولا وصف؟ يعني في واحد اسمه اخر زي واحد اسمه عمر ولا ده وصف الجماعة؟ عالم ده ولا وصف؟ ما انا قلت عشان ما يحصلش اختلاط، مش المقصود الوصف بالمصطلح النحوي نعت، لا ممكن يكون خبر، ممكن يكون حال، القصد ان هو مش علم، انه يطلق على الوصف يوصف به الشيء. لا ما تظنش، ما عشان كده انا بقول، مش ما انا قلت مثال السماء صافية، وقلت الصافية خبر بس هي وصف، ان كان الوصف دوت ده توصيف معنوي، بس كلمة التوصيف والتوقيع عشان بكرهها، ان دوت اصطلاح معنوي مش نحوي. ماشي خلاص. يبقى نقول مررت بأخرى ولا بأخر بالفتح، واسم مجرور بالفتحة خلاص، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه على وزن فعل. ليه ممنوع من الصرف؟ تقوم قايل لي لأنه العلمية والعدل، ولا للوصفية والعدل؟ الوصفية والعدل. طيب طيب لو اخر، لو اخر مش علم ازاي؟ ازاي يعني مش علم؟ هي مش علم، هي وصف. ما احنا بنقول ان هي وصف مش علم، تنبه، هي مش علم، مفيش حد اسمه اخر. يعني لو حد تسمى باخر خلاص يبقى العالميه والعدل، خلاص واضح. طيب يبقى احنا كده ذكرنا الوصفيه والعدل، كويس. اللي بعده الوصفية ووزن الفعل. الوصفية ووزن الفعل زي ايه؟ كما تقول مررت بأفضل منك، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ حد سأل نفسه ويقرأ هذه الآية لماذا قال بأعلم؟ لماذا لم تكن الآية أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لماذا قال بأعلم؟ لأن أعلم هذا وصف، وصف على وزن الفعل، خلاص، أفضل على وزن أفعل زي أحمد كده، ماشي. لذلك تعب هذه الآية إزاي؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ها، هذا الاسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، خلاص واضح. هو خبر ليس، خلاص دخل عليه الباء الزائد، واضح. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ مررت بأفضل منك، خلاص. ليه أفضل؟ تجرب الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ليه ممنوع من الصرف؟ تقول للوصفية ووزن الفعل، واضح على وزن الفعل. أي نعم. إذا ذكرنا الوصفية وزيادة الألف والنون والوصفية والعدل والوصفية ووزن الفعل، يبقى كم واحدة؟ كم علة مع العلمية؟ ستة. وكم مع الوصفية؟ احنا قلناهم دلوقتي ثلاثة. لا سيبوا بتاعت التأنيس، اني حولها ثاني بتاعت التأنيس، خلاص سيبوا لنا اختلفنا فيها حتى نفصل فيها. احنا قلنا ثلاثة، خلاص يبقوا كام؟ يبقوا كلهم كام؟ يبقوا تسعة، خلاص. تسعة دول هم حالات المنع من الصرف التي تقوم فيها علتان باسم تمنعان الاسم من الصرف. تسعة حالات هم دول، ستة مع العلم وثلاثة مع الوصف. جيد، ده القسم الاول من النوع من الصرف، كويس. يبقوا كام القسم الاول؟ كام نوع؟ تسعة، ستة مع العلم وتلاتة مع الوصف. فاضل لنا ايه؟ القسم الثاني. ده سهل جدا، ما اقولكوش يعني في غاية من السهولة، اللي هو ده بقى فيه اوكازيون. ازاي؟ انه علتان تقوم مقامهما علة واحدة تحت شعار علة واحدة تكفي، خلاص. علة واحدة فقط تقوم مقام العلتين، ثلاث حاجات فقط، يبقوا 12. ده النوع من الصرف، ال 12 نوع دول، خلاص. علة تقوم مقام علتين، ثلاث أشياء: الاسم الذي ينتهي بعلامة تأنيث، علامة تأنيث غير التاء. هي ايه علامة التأنيث بقى؟ لما تدخل على الاسم نعرف ان هو مؤنث، علامة التأنيث اللفظي يعني، اما التاء زي فاطمة وعائشة، واما الف التأنيث الممدودة، الف التأنيث الممدودة، يا اما الف التأنيث المقصورة. الف التأنيث الممدودة زي حمراء وحسناء وغراء وصحراء، بالظبط كده الى اخره. ماشي؟ طيب والف التأنيث المقصورة، الف التأنيث المقصورة زي حبلى شقراء، حبلى وكبرى، لا مش ليلى، انا عايز اوضح حاجه، ان كلامنا الان كله في اوصاف، خلاص ماشي، ان كل الممنوع من الصرف الذي تقوم فيه علتان، علة مقام علتين، اوصاف مش اسماء، ماشي. فليلى ووفاء دي اسماء، لكن نتكلم في اوصاف، صغرى وكبرى، خلاص واضح. ظمأة امرأة ظمأة، واضح. تقول لي ايه الفرق، ايه الفرق لما تقول مثلا جاءت ليلى، ليلى ممنوع من الصرف، خلاص. ليه ممنوع من الصرف؟ عشان علم مؤنث. لكن لما اقول مررت بحبلى، ليه ممنوع من الصرف؟ عشان علم مؤنث؟ لا، لانه اسم منتهي بألف التأنيث المقصورة، دي علته، فهو مش علم خالص. حبلى ده مش علم خالص. فاحنا كلامنا الان فيما يقوم من العلل مقام علتين، غضبة، نعم امرأة غضبة. اذا الاول ما كان مختوما بألف تأنيث ممدودة كقولك رأيت حمراء، هل تقول رأيت حمراء؟ وحمقاء، ها قالت حمراء، رأيت حمراء، مررت بحمراء، لا كل هذا خطأ. ما تقول ايه؟ تقول رأيت حمراء ومررت بحمراء، كويس. ليه؟ وبيضاء. ايه العلة؟ تقوم قايل لانه اسم مختوم بألف التأنيث الممدودة. وهي كمان، لا هي علة واحدة بس، معقول؟ اه هي علة واحدة بس، كفاية كفاية ان هي مختومة بألف التأنيث الممدودة، خلاص دي العلة. التاني ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة زي حبلى، ليه يا اخي؟ عجبت من معوذ ومعاذ، ليه تكون مفتوحه غير منونه؟ ايه اللي يمنعهم من الصرف؟ هذان علمان عربيان لا يمنعان من الصرف، لا عله لمنعهما من الصرف، ليه يمنعان من الصرف؟ الاعلام ممنوعه من الصرف قلناها، يا اما تكون للعدل او للتانيث او للعجمه او لذات الف والنون، مش منها خالص، خلاص. معاذ ومحمد وسعيد كل هذه الاعلام لا تمنع من الصرف. طيب اذا تاني حاجه المقصورة بالقاف مختوما بألف التأنيث المقصورة، المقصورة من قصر يقصر، وسميت مقصورة لأنها يقصر بها النفس. لما تقول السماء بتمد، لكن ما تقول حبلى ينقطع الهواء شطب يعني، خلاص سميت مقصورة. ماشي، زي حبلى وكبرى وصغرى ويمنى ويسرى وحسنى، خلاص كل هذه الأصناف، كل هذه الأسماء تمنع من الصرف. ليه؟ لأنها أسماء مختومة بألف التأنيث المقصورة، علة واحدة. خلاص واضح؟ هتقولي ما هي مش باينة، هي فرقة. ما تقول مررت بحبلة وقالت حبلة وسمعت حبلة، لا تفرق. هنا هتقول مررت بحبلة، هتقول اسم مجرور اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة ولا الفتحة المقدرة؟ فين حد ياخد باله هي مقدرة وخلاص؟ لا، لكن انت لو كتبت الكسرة المقدرة غلط هتحسبنا غلط. الفتحة المقدرة ليه؟ لأنها ممنوعة من الصرف. ده يا رب كام؟ فول مارك يعني. خلاص تقول اصلها في الدرع مش باينة يعني، يا مرة حبلة مش باين لها فتحة بالكسرة، لا، ان اعرابها تقديري. خلاص انت شو مش هتقدر ايه؟ هتقدر فتحة ولا كسرة؟ بيبان انت فاهم ولا مش فاهم. خلاص لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسوقكم يدخل ما يدخلش، المهم تفهموه. انتوا فهمتوه كويس خلاص. طيب بمناسبة أشياء ممنوع من الصرف ليه؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ، عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ليه ممنوع من الصرف؟ لا أحد يستطيع أيها الوسبر لأنه اسم مختوم بألف التأنيث. مش عايز أنا تقول لي جامع ولا مفرد، اسم مختوم بألف التأنيث الممدودة. خلاص، وأصله شيئاء، جمع شيء شيئاء. خلاص، وبعدين حصل له مشاكل كبيرة هذا الشيئاء، فحصل له إعلان وإبدال بالنقل بأشياء. خلاص، فتقول لي عشان هو مختوم بالألف بهمزة بألف التأنيث الممدودة. خلاص، الإعلان والإبدال ده تدرسوه في الصرف إن شاء الله إن أحيانا ربنا. خلاص، الإعلان والإبدال بأنواعه. خلاص، تدرسوه في الصرف إن شاء الله. واضح كده يا إخوة؟ إن تب لكم، إن تكشف لكم، أو إن تجابوا إليها وتقع قولين. خلاص، يبقى عندنا كده قلنا علتين، ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. التالت الوزن. الوزن دي تلات أسباب، لا مش تبدو، تبدأ أصلها كده، تبدأ لكم تسوقكم، تبدأ، لكن دوت إن تبدى لكم تسوقكم فعل الشرط بعد إن. إن دي أداة شرط تجزم فعلين مرة واحدة. خلاص، عشان كده حذف حرف العلة، يعني فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لأنه فعل الشرط. إن تبدى لكم تسوقكم. خلاص، نكمل بقى الوزن. العلة الثالثة التي تقوم مقام علتين هي الوزن، وهو ما يسمى بصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع، خلاص، صيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ تعرفها هي كل اسم دل على الجمع. نعم يا اخي في الخاص ان شاء الله، خايفين من امتحان مش عارف ليه. المهم صيغه منتهى الجموع، لا ممكن نقول هي كل اسم على وزن مفاعل او مفاعيل. ده تعريف الناس اللي عايزين يعني ايه يقتصروا. ماشي خلاص، ده ال او يقولون هو كل جمع كان ثالثه الفا، كل جمع كان ثالثه الفا وبعده حرفان او ثلاثة متوسط ضياء. ده التعريف الطويل اللي هو مفاد ومفاعل او مفاعيل. يعني كل اسم جمع، كل اسم يدل على الجمع ثالثه الف، زي ما انتم شايفين كده مفاعل ده ثالث حرف فيه الف، بعد حرفين اللي هما مفاعل العين واللام، او بعد ثلاث حروف في وسطهم ياء. زي الاول زي مساجد، مساجد دول صيغه منتهى الجموع لانه ثالثه الف كويس وبعديه حرفين، يتكون من كم حرف؟ خمسه يعني، التالت الف وبعديه حرفين. او تقول مصابيح وتماسيح ها وقناديل خلاص، منابر وطوابق والكلام ده خلاص. فدوت سته بس بعد الالف ثلاث حروف في النص ايه، يبقى انت تعرف ان هو مفاعل ومفاعيل، وده وزن عروضي مش صرفي خلاص. عشان ما حدش يقول لي قناديل على وزن فعاليل مش مفاعيل، لا ده مش وزن صرفي، مش ميزان صرفي، ده وزن عروضي يعني وزن بالصوره مش بالهيئه. يعني عصافير دي على وزن فعاليل صرفيا كده، بس انا الكلام ده مش وزن صرفي مش ميزان. ده عشان الواحد يقول لي مفاعيل، مفاعيل لازم تكون مفاتيح او مناديل اللي دي على وزن مفاعيل، لكن عصافير على فعاليل مثلا، وتماسيح برضو على وزن فعاليل، ده نحويا ده صرفيا عفوا، لكن بنتكلم على وزن يشبه الوزن العروضي خلاص. ان انت بتعوض عن الحرف باي حرف اخر، المهم ان يكون الثالث الف خلاص، وده مش موضوعنا، دي نقطة كده يعني خلاص. ان الوزن هنا صرفي عروضي لا صرفي خلاص. المهم تقول دخلت مساجدا كثيرة، وما تقولش دخلت مساجدا كثيرة. تقول اعتكفت في مساجد كثيرة، ما تقولش اعتكفت في مساجد خلاص. كانت قوارير قوارير من فضة، قلتش قواريرا وان كان قرئ بها، لكن ده من باب صرف الممنوع، دي قضية اخرى. لكن تقول قوارير من فضة، ليه قوارير ممنوعة من الصرف؟ تجاوبني تقول الإجابة التاريخية، تقول لي أنه على صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعيل خلاص، طبعا صرفا قوارير على وزن فعاليل برضه خلاص، لانه هو على صيغه منتهى الجموع لانه جمع ثالثه الف وبعده ثلاثة حروف توسطتها الياء. اقول لك شكرا خلاص. يتكون من ثلاثة طوابق، ممنوع من الصرف، تقول ثلاثة طوابق، طوابق ممتاز ممتاز خلاص. مررت بمصابيح خلاص. طيب خلاص اكتفي بهذا القدر، بيقولك تعبنا وبتاع خلاص. يبقوا كام حالة من حالات ممنوع من الصرف؟ 12، 9 منهم بعلتين، وثلاثة بعلة تقوم مقام علتين. التسعة منهم ستة العالمية وعلل أخرى، وثلاثة الوصفية وأشياء، ثلاث علل هي الألف الممدودة والألف المقصورة وجمع الجمع الذي على وزن صيغة منتهى الجموع. علل تقوم مقام علتين، هذا هو ممنوع من الصرف. خلاص، نرجع بقى لما نقول امرأة فاطمة، هل نقول امرأة فاطمة ام امرأة فاطمة؟ بعد اللي انا قلته في علامات التأنيث، هل هذا داخل في المنع من الصرف ام لا؟ هو المفروض سؤال كنت اسأله بعد ما اخلص، لكن انا ايه قلت برضو وشعل المسائل بالتنوين. مين عنده رأي آخر؟ من آخر هو يصرف، ماشي، امرأة فاطمة وعائشة يصرف. خلاص، السؤال بقى ليه يصرف؟ المؤنث اللي آخره تاء امتى يمنع من الصرف؟ إن كان علم مؤنث زي فاطمة. طيب ومال الوصف المؤنث امتى يمنع من الصرف؟ أنا لسه قايل إن كان مختوما بألف ممدودة أو ألف مقصورة. عند مختوم، هل المؤنث ده مختوم بألف مقصورة أو ممدودة؟ سؤال، هل ده مختوم بألف تأنيث ممدودة أو مقصورة؟ لا. يبقى كلمة فاطمة وعائشة، كلمة فاطمة وعائشة وأشباهها تبقى ممنوعة من الصرف إن كانت أعلاما، أما إن كانت أوصافا فلا تمنع من الصرف. إنما الوصفية المؤنثة تدخل باب الممنوع من الصرف إن كانت علامة التأنيث الألف الممدودة أو الألف المقصورة لا غير. خلاص؟ خلاص؟ لا غير على لغة من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان الإخوة المتصيدين يهنأوا بالا يعني. ماشي يا جماعة، الساعة اتغيرت، يعني دلوقتي بقت الساعة 12:30، يعني فات ساعة بس من الدرس، واحنا ممكن ده يقعد ساعة وربع وممكن يقعد ساعة ونص، فقدامكم لسه نص ساعة كمان. شيء ممتاز والله، دي من الفوائد الدقيقة لتغيير الوقت. طيب خلاص كده احنا نكتفي بهذا القدر. اتقدم الوقت يعني، اتقدم ولا اتأخر؟ اتأخر. يا لا، تسعة ونص. طيب انا الساعة دي الغدا لوحدها. طيب اي نعم صحيح. يبقى أن أقول متى يجوز أن يجر الممنوع من الصرف بالكسرة؟ متى يجوز أن يجر الممنوع من الصرف بالكسرة؟ أنا بقول الممنوع من الصرف يعني هو من الحالات دي. طبعا بمنتهى البساطة كلامي كله عن الأوصاف. خلاص، متى يجوز؟ في حالتين، إن كان معرفا بأل، في صوت كده صح، إن كان معرفا بأل أو الإضافة، إن كان معرفا بأل أو الإضافة تقول دخلت إلى المساجد. قال تعالى وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد، في المساجد. تمام. دخلت، عفوا، مررت بمساجد القاهرة. دي معرفة بالإضافة، مساجد القاهرة مضاف ومضاف إليه. مررت بمساجد القاهرة وبمصابيح الغرفة. خلاص. إذا الكلام ده كله، طبعا الكلام هذا كله منصب على الأوصاف، إن الأعلام لا تعرف لا بال ولا بالإضافة. إذا الكلام ده كله في الستة اللي غير العلمية مع أي علة أخرى. بالنسبة للوصفية مع الثلاث علل أو الثلاث علل التي تقوم مقام علتين، كل هذه إن عرفت بال أو الإضافة جاز جرها بالكسرة، أو عفوا وجب جرها بالكسرة وامتنع أن تجر بالفتحة. طيب عفوا، جات لي دعوة غادرة إلى غرفة أخرى، فالدنيا عندي هنجس. في صوت الله؟ طيب تمام خلاص. أتفق على القدر إن شاء الله تعالى، و يعني كده عايز والله أكمل في عارف عايز أقولها، لكن كفاية كده عليكم. أتفق على القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين. بالنسبة للامتحان بقى في اختصار زي الفقه، هيكون إن شاء الله في سؤالين نظري، سؤالين تطبيقي. سؤالين النظري، اذكر علامات الاسماء، اذكر علامات الاسم، تقوم حاططهم. خلاص ماشي، يعني مفيش حاجه اسمها الوصفيه والتانيث. هو على التحقيق ان المختوم بألف التانيث الممدوده والمقصوره العله فيه الوصفيه والتانيث. خلاص. لكن جاري على مذهب الجمهور ان هي عله واحده تقوم مقام علتين. فانا عشان ما لخبطش دماغكم واذهب بكم مذهب الجمهور، قلت لكم ناجلها لما نتكلم على العله التي تقوم مقام علتين. لكن على التحقيق انهما علتان، وان الوزن فقط هو عله واحده. لكن ده مذهب الجمهور، وده اللي ماشي في كل الكتب الشائعه، طبعا مش كتب، ليس كل الكتب. فبتنسوا تعرفوا هذا يعني. خلاص. إذا سؤالين نظري، منهم واحد عن علامات الأسماء، والآخر ممكن مثلا يجيبوا في فيش شيء في بالي، ممكن مثلا علامات مواضع النصب بالفتحة مثلا. اذكر سؤال، اذكر سؤال مقالي مش موضوعي، اذكر علامات او اذكر مواضع النصب بالفتحة، توم قايلهم. دول السؤالين النظر، فاحفظهم. بالنسبة للتطبيقي سؤالين ايضا. خلاص. سؤال، احنا ما خدناش كتير في النحو، خدنا علامات الاسماء والافعال والحروف، فهجيب حبة كلمات واقول لك ميز الاسماء والافعال والحروف ذاكرا للعلامه. تقوم قايل لي ده اسم عشان مجرور، ده اسم عشان منون، ده حرف عشان دخل عليه تاء التانيث الساكنه. تتصرف. خلاص. ده حرف عشان لا يقبل علامه الاسم ولا الفعل. في افهم من كده؟ ده سؤال كامل. خلاص. السؤال التاني اعراب. ماشي. انا مش هجيب اعراب اكتر من فعل او فاعل او مفعول به، عشان انا ما خدناش الاعراب لسه. انا مش هجيب اكتر من شرب محمد من اللبن، حاجات بالشكل ده. امال ايه فايدته الامتحان؟ ايه فايدته السؤال؟ ان هجيب لك حاجات اشوف بيها مواضع النصب بالفتحه، مواضع النصب بالياء، مواضع الرفع بالواو، مواضع الرفع بثبوت النون. لما اقول لك الطالبان يذاكران، خلاص اعد لنا كده يذاكران دي، عايز تقول لي ان هو مرفوع بثبوت النون وفعل خمسه، ده اللي انا عايزه. فلا هجيب لكم مضاف اليه، ولا هجيب لكم منصوب على نزع الخافض، ولا مش ولا نائب فاعل هجيبه، مش هجيب اي حاجه، ولا هجيب منادى، ولا اسلوب تعجب، ولا الاخوه الخائفين. خلاص. كان هياخدوا ان شاء الله وهيعرفوه يعني. بس انا ما خدناهوش مع بعض على الاقل، خلاص. فانا مش هجيب اعراب عشان اعراب، انا هجيب اعراب عشان اقيس بيه باب على علامات الاعراب. يعني انا مش عايز الاعراب، انا عايز علامات الاعراب. حيا الله شيخنا سعد الرفاعي، حياتنا سهله جدا وميسوره وميسره. خلاص يا اخوان، اذا سؤالين نظري وعرفناهم، سؤال في التفريق بين الاسماء والافعال والحروف، خلاص، وسؤال في الاعراب عشان تميز لنا العلامات بتاعه الاعراب اللي احنا قلناها، خلاص. يعني اقول لك مثلا قال الرجال الحق، اعرب الرجال، فعل مرفوع، يهمني مرفوع بايه؟ بالضمه، لان احنا خدنا مع بعض ان جمع التكسير بيرفع بالضمه مش بالواو. لكن لما اقول لك مثلا اقول فعل مرفوع ليه؟ بايه؟ بالضمه، لانه اسم مفرد وقلنا ان المفرد يرفع بالضمه. ماشي. فرح المخلفون بمقعدهم، اعرب المخلفون، فاعل مرفوع بايه؟ بالواو، لان خدنا مع بعض ان جمع مذكر السالم مرفوع بالواو. مش هقول لك ايه هو تعريف جمع مذكر السالم، انه كل اسم دل على ثلاثه فاكثر بزاله واو ونون في اخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، مش انا الكلام ده كله. بس انا التعريف بتقول ان هو مرفوع بالواو عشان هو جمع مذكر سالم بس. حاجه دي مشكله على الامتحان كده؟ تقول لي مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، ومش هقول لك ليه ممنوع من الصرف، حتى مش هجيب لك في النظري بتاعه ممنوع من الصرف، لأنه في إعراب ما بيتقالش. يعني لما أقول لك مثلا أعرب أليس الله بأعلم بالشاكرين، أعرب بأعلم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة، ليه؟ لأنه ممنوع من الصرف. شكرا. ما تقوليش للوصية والوزن، ما تقوليش الوصية وزن الفعل، خلاص. في أسهل من كده؟ امتحان أبطأكم يحلوا في نص ساعة بمنتهى البساطة، ومش الغرض منه التعقيد ولا يعني المبارزة ولا حاجة، خلاص. حد عايز حاجة تانية كده؟ نلتقي إن شاء الله في دروس أخرى، و إن شاء الله يعني أرجو أن الله تكون استفدتم، وأرجو من الإخوة أن يسامحونا على الإطالات وعلى بعض النزاح، بس أنا بحب أهزر يعني عشان نخفف الأعباء الثقيلة. ويعني إن كان فيما قلناه زلل أو خطأ فمن نفسي، والله بريء منه ورسوله. بارك الله فيكم، السلام عليكم.